هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: شجرة المعرفة تسقى بماء الفكرة، وشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل، وشجرة المحبة تسقى بماء الاتفاق والموافقة. مثل. الشجرة اللي تضلل عليك ما تدعيش عليها بالقطع. هذا المثل يضرب بصفة خاصة على سبيل توجيه اللوم والنصيحة معا لمن يقابل الحسنة بالسيئة، حتى في أقل صورها الكلمة الطيبة والدعاء، كما يضرب بصفة عامة في الدعوة للمحافظة على كل العناصر النافعة والمفيدة في حياتنا. والشجرة اللي تضلل عليك ما تدعيش عليها بالقطع. علم. شجرة الزيتون. شجرة الزيتون شجرة مباركة، أوراقها دائمة الخضرة وتعيش طويلا لما يزيد على 1000 سنة أو أكثر. يتراوح ارتفاعها ما بين 5 و7 أمتار، وقد يصل أحيانا إلى 20 مترا. أما قاعدتها فقد تصل إلى أكثر من 6 أمتار إذا كبرت في السن. أوراقها صغيرة جلدية الملمس، فضية على السطح السفلي. أما أزهارها فصغيرة بيضاء مصفرة، لها رائحة جميلة. تتحمل أشجار الزيتون العوامل البيئية القاسية بدرجة كبيرة، ولها أهميتها الاقتصادية من حيث إنتاج ثمار وزيت الزيتون، كما تستخدم أيضا لأغراض الزينة. منذ القدم تميزت بصفات خاصة، فمن أخشابها صنعت محاريب المعابد وأعواد المنابر، ومن أوراقها صيغت أكاليل النصر للأبطال، واتخذت أغصانها رمزا للمحبة والسلام. شعر. بيت فوق شجرة، قصيدة للشاعر الكبير فاروق شوشة، هذه أبيات منها. كانت شجرا ينمو في وأنبت فيه، لا نعرف من منا الغصن ومن منا الأوراق ومن منا الثمرة. تقطعنا لو تقصف غصنا، تنزعنا لو تقطع جذعا، تشربنا لو ترشف قطرة طل ذابت فوق جبين الشجرة. فلماذا نخشى يوما أن تذبل هذه الأوراق، وأن ينكسر الغصن، وأن يرتحل الظل وينأى، والشجرة فينا ما زالت، الشجرة فينا مزدهرة. تحية للشاعر الكبير والإعلامي الأستاذ فاروق شوشة في يوم مولده 9 يناير. طرفة. ما هذا يا جحا؟ نراك في الصباح تغرس فسائل الأشجار هذه، وفي الليل تقتلعها من الأرض وتأخذها معك إلى البيت. ما الحكاية يا جحا؟ الدنيا يا صديقي لم يعد فيها أمان، وعلى الإنسان أن يجعل ما له في حرز حريز. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.